قال الله جل جلاله: يا أيها الذين أمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ويقول ابن القيم عليه رحمة الله: والمن نوعان، من بالقلب، وأما المن باللسان فهو أن يتعدى فيجرح الذي أحسن إليه. قال عبد الرحمن بن زيد: قال لي أبي: يا ولدي، إذا تصدقت بصدقة ثم رأيت أن سلامك يسقل على من تصدقت عليه فكف سلامك عنه، إن كل معروف صنعته وكل حنان سبق منك وكل مال سبق منك وكل علم علمته لإنسان صدقة عظيمة توشك أن تضيع بشؤم هذا المن، لا تمن على إنسان أبدا. قال الله جل جلاله: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى.